بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا للإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. نحن مع الدرس السادس من دروس التعليقات على كتاب البدع للإمام ابن وضاح رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب هل لصاحب البدعة توبة. حدثنا أسد، حدثنا رديح بن عطية عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، ومن انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. حدثنا أسد قال: حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال: حدثني رجل من أهل الكوفة عن عمرو بن قيس عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال: ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. نعم، هذا باب هل لصاحب البدعة من توبة، هل يتوب صاحب البدعة. وذكر أثر السيباني بالسين: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، ومن انتقل صاحب بدعة إلى شر منها. والثاني ما روي عن علي: ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. هل لصاحب البدعة من توبة أو أنه ينتقل إلى ما هو شر منه؟ الذي قرره الأئمة رحمهم الله تعالى، ومنه هذه الآثار، وسيأتي بعد قليل أيضا آثار أخرى، هو هذا الذي اشتهر عنهم، أنه ليس له توبة أو لا يتوب. وهناك فرق بين هل له توبة وبين هل صاحب المبتدع يتوب. هل له توبة حكم شرعي، هل صاحب البدعة يتوب خبر عن أهل البدعة هل هم يتوبون أو لا، لكن هل له توبة هذا حكم شرعي. ماشي هذا ولا لا؟ ولهذا فإذا نظرنا إليها من الناحية الشرعية، يعني هذه المسألة إذا نظرنا إليها من الناحية الشرعية فنقول: نعم، لكل مذنب أو مبتدع أو كافر أو مشرك أو له توبة، ما دامت تمت قبل الموت بشروطها، لكن أهم شيء أن تكون قبل الموت. وهذا الذي يقطع به أهل السنة والجماعة، أنه ما من صاحب ذنب سواء كان كفرا أو شركا أو ذنبا أعظم كالسحر أو عقوق الوالدين أو الربا من الذنوب أو البدع، كأن يكون جهميا أو رافضيا أو باطنيا أو غير ذلك، إلا وله توبة. لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. والجمع بين الآيتين أن قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا عام لكل ذنب سواء كان شركا أو ما دونه ما دام في الدنيا، وقوله في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا إذا مات الناس، هذا في القيامة. في القيامة إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي واحد مات على الشرك لا يغفر له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإنما ذكرت الآيتين لأن بعض أهل العلم ربما استشكل الجمع بينهما، كيف لا يغفر والثانية إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ هل هو جميعا يعني ما دون الشرك؟ فنقول: لا، هذا يحمل في الدنيا، أو يحمل إن الله يغفر الذنوب جميعا في الآخرة على ما دون الشرك بالله. فالذي هو عند السلف رحمهم الله تعالى أنه ما من ذنب إلا ويتوب. النصراني يمكن أن يتوب من نصرة ويسلم، الوثني، المجوسي، البوذي كذلك أيضا قد يتوب، الباطني، الدرزي، النصيري، الإسماعيلي كذلك قد يتوب، الاثني عشري، الزيدي، الجهمي المعتزلي القدري المرجئي الخارجي، كل هؤلاء أصحاب بدع وذنوب لهم توبة إذا كانت توبة بشروطها قبل الموت. وهذا مما لا خلاف عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى. ولا أحد قال من ابتلي ببدعة لا توبة له ولو تاب ما قبل منه، ما أحد يقول هذا الكلام. فهمتم هذا؟ إذن المسألة هل له توبة؟ هذا جوابها، نعم له توبة إذا كانت قبل الموت بشروطه. وإذا كانت توبة المشرك تقبل فتوبة المبتدع تقبل، المبتدع من باب أولى. الأمر الثاني وهو الذي تحدث عنه العلماء، هل يتوب صاحب البدعة؟ أخبروا أنه لا يتوب، وأنه يبقى على بدعته، وأنه إذا انتقل ينتقل إلى ما هو شر منه. هذا الخبر الذي أخبروه يصح من جهة العموم لا من جهة التفصيل. فمن جهة العموم نعم أن صاحب البدعة لا يتوب. لماذا؟ سبق أن بينا علة ذلك، وهي علة واحدة، أنه نعم يرى نفسه على الحق. صاحب البدعة صاحب هوى يرى أن ما هو عليه هو الحق، فمما يتوب؟ ليش يتوب وهو صاحب حق؟ الذي يتوب العاصي ونحوه الذي يرى أنه مخالف، أنه عاص، أنه مقترف لذنب لكبيرة، فهذا الإنسان هو الذي يحيك في قلبه ونفسه أنه مذنب فيتوب. وعكسه صاحب البدعة. ومن الناحية الواقعية نعم هذا مشاهد، إنه أصحاب الفسق يتوبون وأصحاب البدع قل ما يتوبون، قل ما يتوب صاحب البدع، لكن صاحب الفسق ونحوه يتوب، وكل هذا مشاهد. ففي الجملة انتبهوا معي، ففي الجملة أن إيش؟ أن صاحب البدعة لا يتوب وأن صاحب الفسق يتوب. أما على التفصيل فقد يوجد من أهل البدعة من يتوب، ويوجد من أهل الفسق من لا يتوب ويموت على فسقه. طيب ما الدليل؟ نقول الدليل التاريخ، منذ نشأة البدعة إلى يومنا هذا يوجد من كان على بدعة وتاب منها، وفي ذلك حكايات وأئمة، يعني أئمة حديث، وإن كان عندهم ضعف أحيانا في نفس الرواية، لكن أئمة سنة مثل نعيم بن حماد تاب، ولا يزال إلى يومنا هذا فيه من يتوب من المذهب الإسماعيلي، فيه من يتوب من المذهب الاثني عشري، فيه من يتوب من المذهب الاعتزالي، فيهم من كان على مذهب الخوارج وتاب، فيهم من كان على مذهب التصوف وتاب، التصوف البدعي الشركي وتاب، هذا موجود. وإنما قصد السلف التحذير من قصد السلف التحذير من البدع، إنه تراها خطورتها أن الإنسان لا يتوب منها. وأرجو أن يكون واضح ما فصلته. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى فترك إلا إلى ما هو شر منه. قال فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث النبي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره فقلت أشعرت أن فلانا ترك الذي كان يرى؟ فقال انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام لا يعودون فيه. حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني محمد عن هشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني أيضا محمد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة. حدثنا أسد قال حدثنا بقية ابن الوليد عن صفوان بن عمر عن سليم بن عامر الخبائري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن أشد الناس عبادة مفتون يعني صاحب بدعة. طيب هذه فيها حديث مرفوعة فيها كلام وفيها حديث الخوارج وهو حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يمرقون من السهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه يعني إلى نصله. فهؤلاء الأئمة احتجوا بأن صاحب البدعة لا يتوب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون وقال لا يرجعون. ماشي يا مشايخ؟ وأيضا يعني في حديث بس أنه لا يصح أبى الله لصاحب بدعة بالتوبة هذا لا يصح وهذا من شبيب الأحاديث السابقة أو إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة كل هذا فيما يظهر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والأثر الأخير أنه كان يقول عن رجل من إن أشد الناس عبادة مفتون يعني صاحب بدعة إذا فتن والعياذ بالله. لكن بقي تحقيق المسألة وهي أنه هل معنى هذا أنه لا يتوب؟ فنقول احتجاج هؤلاء الأئمة بحديث الخوارج نعم هو احتجاج في الجملة صحيح يعني فيه احتجاج على المسألة أنه صاحب البدعة لا يتوب الرسول ماذا قال في الخوارج. لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل فنقول أولا قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيه مسألة وهي هل الخوارج كفار؟ فنقول العلماء بحثوا هذه المسألة وتكلموا فيها وحكى العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه الخلاف حتى بين الصحابة وبين من جاء بعدهم في كفر الخوارج هل هم خارجون من الملة؟ هل هم لأنهم كفروا الناس أو سفكوا الدماء يخرجون من الملة؟ على قولين قول أنهم يكفرون واحتجوا بهذه الأحاديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيقولون ظاهر الحديث أنه يخرج من الدين بالكلية. هذا القول الأول. القول الثاني وحكاه شيخ الإسلام للأكثر أنهم أهل بدعة وضلالة لكن لا يكفرون ويحكى عن علي أنه لم يكفرهم عن علي بن أبي طالب مع أنه قاتلهم وأجمع على قتالهم ومعلوم أنه ليس من لوازم القتال الكفر كما أنه ليس من لوازم الكفر القتال فقد يقتل المسلم حدا وهو غير كافر وقد لا يقتل الذمي في البلد المسلم وإن كان كافرا فليس من لازم الكفر القتال قد يوجد كفر بلا قتال وقد يوجد قتل بلا كفر وقد يوجد قتل وكفر كما في جهاد المسلمين للكفار فكون الخوارج كفروا أو قتلوا الناس أو نحو ذلك القول الثاني يقولون لا يلزم. طيب والحديث قالوا في التحذير الحديث جاء في التحذير منهم وأنهم على ضلالة وأنهم بدعة وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وكذا ونحو ذلك وقالوا قوله يمرقون إنما هو مثل قوله مات ميتة جاهلية ونحو ذلك هي من ألفاظ الوعيد. ماشي هذا ولا لا؟ طيب هذه القضية الأولى. وهي هل الخوارج كفار أم لا. طيب، هل صاحب البدعة نلحقه بالخوارج فنقول فيه قولان إنه يكفر وإنه لا يكفر؟ أقول قد يوجد من العلماء من كفر صاحب البدعة بإطلاق، لكن ما أظن أن أحدا كفر كل صاحب بدعة. فلذلك من ألحقهم بهم من ناحية الحكم فيلزمه أن يكفر كل صاحب بدعة على القول بأن الخوارج كفار. أما من لم يلحقهم بهم فعلى كلا الحالتين لا يلزم كفر كل صاحب بدعة، لأن البدعة على درجات، ما منها ما يرقى إلى درجة الكفر ومنها ما هو إيش دون ذلك. فعلى هذا القول بكفر صاحب البدعة يحتاج إلى تمحيص وتدقيق لا يسلم به. ثانيا، الحاق كل صاحب بدعة بهذا الوعيد الذي ورد في الخوارج لا يسلم به، قد يكون قول لبعض العلماء أو في بعض البدع. نعم. الثالثة، أما قياس وإلحاق بعض العلماء من ناحية البدعة لأهل البدع بالخوارج في هذه المسألة جملة فصحيح. يعني صاحب البدعة تجده صاحب بدعة ويعني لا يرجع منها، وهم ساقوها في مساق أنه لا يتوب. ولهذا شوف الأثر الأول ماذا قال أبي عمر السيباني عبد الله بن القاسم: ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه. قال: فذكرت هذا لبعض أصحابنا فقال: تصديقه حديث النبي، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأيضا قصة أيوب لما سأل محمد بن سيرين وقال له: رجل كان رأيا من أراء البدع ورجع، قال: لا تفرح به واحتج بحديث الخوارج. فلذلك إن كان من باب التحذير من البدعة فنعم، لأن بدعة الخوارج والبدع الأخرى كلها ضلالات، وأصحابها لا يتوبون منها لأنهم يرون أنفسهم على الحق. أما إن كان المقصود التكفير فالأمر يحتاج إلى تفصيل. إن كان المقصود أنه لا يمكن أن يتوب فقد ذكرنا المسألة قبل قليل وقلنا: هل له توبة؟ نعم، ما من أحد إلا وله توبة إذا تاب قبل الموت بشروطها. هل هو يتوب؟ هل صاحب البدعة يتوب؟ نقول كما قال السلف: صاحب البدعة معجب برأيه لا يتوب. نعم يا شيخ. قصة صبيغ صبيغ صبيغ قصة الصبيغ من العراقي. نعم. قصة صبيغ العراقي: حدثني إبراهيم بن محمد عن سحون عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن نافع أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمرو بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ قال: في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال: عم تسأل؟ فحدثه فأرسل عمر إلى رطائب. يكون أبصر أن يكون قد ذهب، يعني هرب، أو لأنه معه الكتاب. قال: أين الرجل؟ قال: في الرحل مع القوم. قال: أبصر أن يكون الرجل هرب فتصيبك مني العقوبة، لأن عمرو بن العاص أرسله إلى عمر، بس لبيان يعني قد ما يكون ما هو غامض من القصة. نعم. فأرسل عمر إلى رطائب الجريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبره، ثم عاد له ثم تركه حتى برئ. فدعا به ليعود له، فقال له صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أن قد حسنت هيئته، فكتب إليه عمر أن يأذن للناس بمجالسته. وحدثني إبراهيم بن محمد عن حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني مالك بن أنس قال جعل صبيغ يطوف معه بكتب, بكتب من يتفقه يفقهه الله ومن من يتعلم يعلمه الله, فأخذه عمر فضربه بالجريد الرطب ثم سجن حتى إذا جف الذي به أخرجه فضربه فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأجهز علي وإلا فقد شفيتني شفاك الله. فخلاه عمر بن الخطاب. حدثني أبو أيوب عن سحنون عن ابن وهب عن مالك بن أنس قال جعل صبيغ يطوف بكتب معه ويقول من يتفقه يفقهه الله من يتعلم يعلمه الله, فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه بالجريد الرطب ثم سجنه حتى جف الذي به ثم أخرجه فضربه فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأجهز علي وإلا فقد شفيتني شفاك الله. فخلاه عمر بن الخطاب. قال ابن وهب قال لي مالك وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صبيغا حين بلغه ما يسأل عنه من القرآن وغير ذلك. نعم, هذه قصة صبيغ بن عيسل العراقي, وهي قصة معروفة ثابتة هذه القصة وما فعله به عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهو رجل كان يدور في الأمصار وفي الأجناد يسأل عن المتشابهات. جاء في بعض الروايات في غير البدع والنهي عنها أنه كان إذا جلس مع قوم قال ما معنى قوله تعالى والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا, ما معناها؟ يثير شبهات. ومعلوم أن تفسيرها قيل الملائكة وقيل الرياح, قيل هي الملائكة وقيل هي الرياح, هكذا اختلف المفسرون فيها, لكن هو يثير الشبهات. وجاء هنا أنه معه كتب يقول من يتفقه من يتفقه, كأنه كتب خاصة ما هي كتب العلم التي يعهدها الناس. فإحدى الروايات تقول كان في مصر وأرسله إلى عمر, وأغلب الروايات تحكي القصة كما وقعت في المدينة. ماذا فعل به عمر لما صار يثير الشبهات بين الناس؟ أتى بعراجين النخل وضربه حتى صار ظهره مثل الدبر متنفخ من شدة الضرب, تركه حتى برئ ثم ضربه. وقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا حسنا وإلا فوالله لقد ذهب عني ما أجد. يعني التأديب أدبه وأخرج ما في رأسه من من من من من الضلالة والبدعة. وهذه درة عمر رضي الله عنه وأرضاه, إذا جاءت في موقعها ما أحسنها, لأن عقوبة أهل البدعة أن يؤدبوا حتى يرجع وحتى لا يفتن الناس بمثل هذا. وضربه عمر وقال والله لقد ذهب عني ما أجل, وأرسله إلى أبي موسى الأشعري في العراق, ولما أرسله قال لا تجعله يجالس الناس خوفا من أنه إذا ترك المدينة التي فيها عمر وراح للعراق يعيد الشبهات مرة ثانية. قال إذا وصل إليك يا أبا موسى لا تجعله يخالط الناس, وفعلا منع الناس من مخالطته حتى تأذى وأرسل لعمر إن الرجل قد حسنت حاله, فأذن له عمر أن يخالط الناس. فهذا فيه بيان موقف عمر, وعمر هو الفاروق والرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر, وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والعلماء كابن تيمية رحمه الله تعالى يقول اقتدوا أخص من قوله عليكم بسنتي, الاقتداء بأبي بكر وعمر أخص من السنة كما جاء في بعض كتبه رحمه الله تعالى. فهنا عمر هو الذي فعل ذلك, عمر الذي يقول لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها. ما هي قضية أنه حاكم وباطش كما قد يصور البعض, ولا الدين ولا منهج السلف هو حب للبطش والظلم والضرب, لا, هو تأديب, هو حماية للمجتمع, ليس كما قد يظن بعضهم. ولذلك للأسف الشديد إذا شوهت الصورة تجد مثل هذه الطريقة التي فعلها السلف رحمهم الله تعالى تكاد تختفي، وكما سيأتينا بعد قليل كيف أنه في آخر الزمن تنتشر البدع ولا أحد ينكرها. فالمهم أن السنة إذا كانت قائمة فينبغي أن يؤدب أصحاب البدع كما فعل عمر. نعم يا شيخ. باب في نقض عرى الإسلام ودفن الدين وإظهار البدع. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عثمان بن يونس عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من نور؟ قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال والذي نفسي بيده تظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. حدثني محمد بن وضاح عن محمد بن سعيد عن نعيم قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خيثم بن خثيم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن اليمان أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه، ثم أخذ كفا من تراب فجعل يذره على الحصاة حتى واراها ثم قال والذي نفسي بيده ليجئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة وليسلكن طريق الذين كانوا قبلكم حذو القدة بالقدة حذو القدة بالقدة وحذو النعل بالنعل. نعم. ابن وضاح قال باب في نقض عرى الإسلام، نقض عرى الإسلام ودفن الدين مثل المثال الذي ذكره حذيفة وإظهار البدع، وسيذكر آثارا في هذا الباب. وحذيفة بن اليمن سبق بيانه اهتمامه رضي الله عنه وأرضاه بما سيأتي في هذه الأمة من شر وبدع وغير ذلك، وها هو يعلم أصحابه ويضرب لهم الأمثال. مرة أخذ حجرين وحط واحد فوق الثاني، قال هل ترون من بينهما من نور؟ قال ما نرى إلا قليلا. فقال رحمه الله تعالى لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا ما مثل ما بين الحجرين. متى تفشو البدع وتظهر؟ إذا تركت السنة. هذا يقول حذيفة. المثال الثاني اللي ضربه أتى بحصاة بيضاء، قال ترون؟ نعم بيضاء جميلة. قال هذا نور النبوة والسنة. ثم جاء وضع عليها تراب حتى أخفاها وواراها، ثم قال ليجيئن قوم يدفنون الدين كما تدفن هذه الحصاة ولتسلكن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل. وهذا قد ثبت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. والمقصود بالقذة ريش السهم، لأن صانع السهم يصنعها على مثال واحد مثل الطلقات. طلقات أي طلقة تستخدم كل واحدة مثل الثانية، كذلك السهام لما يضع سهام كل سهم مثل الثاني 100% علشان الذي يضرب السهام ما يخطئ. أو النعل بالنعل، دائما الإنسان لما يصير له نعل صح ولا لا ما يمكن تصير نعلة مختلفة عن الثانية أو لا؟ في واحد يحط كلنا إيمان ولا كلنا يسار ولا ها ولا واحدة سفيرة واحدة صغيرة؟ غالبا النعل حذو النعل بيش بالنعل. وهذا بيان لي والعياذ بالله أن هذه الأمة تلحق بمن سبقها. نعم يا شيخ. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن عبد الرحمن عن عكرمة ابن عمار قال حدثني حميد أبو عبد الله قال حدثني عبد العزيز أخو حذيفة قال قال حذيفة أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، وتنقضن عرى الإسلام عروة عروة ولتصلين نساؤكم حيضا وتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القدة بالقدوة حذو القدة بالقدة وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم، وحتى تبقى فرقتان تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس، لقد ظل من كان قبلنا إنما قال الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ولا يصلون إلا ثلاثة وتقول الأخرى إننا المؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. حدثني محمد بن وضاح قال لم يعمل أحد من الأمم شيئا إلا استعملته هذه الأمة. قال ابن وضاح: الخير بعد الأنبياء ينقص والشر يزداد. وقال محمد بن وضاح: إنما هلكت بنو إسرائيل على يدي قرائهم وفقهائهم، وستهلك هذه الأمة على يدي قرائهم وفقهائهم. قرائهم وفقهائهم، هذا أيضا حديث لحذيفة رضي الله عنه، وجزء منه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورد مثل: أول ما تفقدون في دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصمة. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه هنا أيضا يأتينا بأشياء عجيبة جدا، وتدل على فقهه واهتمامه وخبرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه كل الفتن، فلأنه مهتم بها صار خبيرا بها. شوف ماذا يقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخرها الصلاة. الأمانة، تضيع الأمانة. وفعلا إذا فتشت تجد في كل جيل تفقد الأمانة. اليوم في العالم الإسلامي ما هي مشكلته؟ الأمانة، أمانة المسؤول، أمانة الموظف، أمانة الذي بيده مال، أمانة كذا. والأمة للأسف الشديد في انزعاج كبير جدا من آثار ضعف الأمانة والعياذ بالله، أو عدمها. لا يوجد أمين، يندر الأمين، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان هذا أول ما نفقد ويتم، آخر ما تفقدون الصلاة، يعني معناه إذا فقدتم الصلاة ما لا خير فيكم. الآن وصل الحال إلى وجود ناس لا يصلون مع الجماعة، مسلمون لا يصلي مع الجماعة، وفيه من لا يصلي البتة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر مسائل مما يقع: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، هذا سبق بيانها، ولتصلين نسائكم حيضا. لاحظوا معي كيف من باب إيش؟ الغلو، الغلو أو الجهل بالدين، أحدهما. إما الغلو والعياذ بالله، أنه يعني كيف تترك المرأة الصلاة؟ لا، نصلي ونحن حيض. أو الجهل، إنها لا تدري أن الحيض مانع من موانع الصلاة. وكل هذا وهذا والعياذ بالله حالة. ثم بعد ذلك ذكر طريقة أهل الكتاب والسير فيهم، ثم ذكر فرقتين عجيبتين. إحداهما تقول: ما بال الصلوات الخمس، لقد ظل من كان قبلنا، إنما قال الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ولا يصلون إلا ثلاث مرات. والله يا أيها الإخوة، إن هذه الفكرة الآن هنا فيه ناس من يدعو لها من تلامذة المستشرقين، ينتسب إلى الإسلام. هذا الذي الآن يرفض السنة، لأنه إذا أخذ بالقرآن رفض السنة، قال السنة هذه آحاد ومحتملة وأي شيء من هذا، فلذلك نحن نأخذ بالقرآن. القرآن ما فيه صلوات خمس، القرآن فيه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، صلي مرتين وخلاص أو ثلاث مرات وخلاص. وفيه من دعا إلى ذلك صراحة وكتبه موجودة، إنكار الصلوات الخمس المتواترة التي لم ينكرها أحد، ومنكرها كافر خارج من الملة. ثم يأتي من يقول مثل هذه المقالة، وحذيفة يضرب بذلك مثلا. سيأتي من ينكر الجهاد، سيأتي من ينكر الحدود، سيأتي من ينكر المواريث، وأن الولد من الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. سيأتي من ينكر تعدد الزوجات، وفعلا وجد في هذه الأمة، لكن ترى هذا ليس جديدا، وجد حتى في قرون متقدمة، وجد بعض الزنادقة وغيرهم وكذا يقولون مثل شيء من هذه المقالات. لكن في وقتنا هذا الآن فيه دعاة إلى هذا المنهج والعياذ بالله. فيه كتاب يقول يجب أن نقرأ الدين من جديد، نفسره من جديد. تفسير الأئمة، تفسير العلماء الربانيين، هذا يقول لك هذا كله لا يصلح للعصر. العصر الحديث نبغى تفسير جديد. إيش يعني؟ تلغي الصلاة؟ نعم، هو يريد يلغيها. الآن فيه من يدعو ويؤلف كتابا ويقول إن صلاة الرجل في بيته لا تصلي في المسجد، وهذا المفتون يظن وكأنه يرى المساجد اكتظت بالناس وصار الناس يصلون في الرمضة، فقال ندور لهم رخصة يصلون بالبيوت مساكين. المساجد تشكو إلى الله قلة الواردين إليها من المسلمين. إلغاء الصلاة، إنكار الحدود، هذه كلها زندقة. لأنها إيش؟ إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. ممكن إنسان يعصي، ممكن كذا، ممكن قاضي ما يقضي، يجور في مسألة، لكن لا يمكن أن ينكر الإنسان حكم الله أو أحكام الله سبحانه وتعالى المتواترة. وللأسف تسري هذه الأفكار. هذه فئة والعياذ بالله فيها تفريط في الدين. قال والفئة الثانية يقول الواحد منهم إيماني كإيمان جبريل وكإيمان الملائكة وما فينا كافر ولا منافق، وهم المرجئة وغلاة المرجئة. كل من عرف الله بقلبه، كل من صدق بقلبه فهو مؤمن، وإن عمل ما عمل. قال وإن عمل ما عمل، هذا هو مذهب المرجئة. فحذيفة رحمه الله تعالى يحذر من هاتين الطائفتين، وكان حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. ثم علق ابن وضاح على قول حذيفة اللي هو حذو القذة بالقذة، لتتبعنا سنة من كان، يعني ما عمل قوم ممن قبلنا عمل إلا وعملته هذه الأمة. ثم قال الخير بعد الأنبياء ينقص ولا يزيد. ثم قال إنما هلك بنو إسرائيل على يد قرائهم وفقهائهم، وستهلك هذه الأمة على يد قرائها وفقهائها. ليه؟ لأن الملحد والزنديق لا يستطيع يغير الدين، لكن المحرف لدين الله المنتسب إلى العلم إذا صار مفتونا قد يغير دين الله. الانحراف يأتي على يد هؤلاء الذي يقول لك لا أنا أفهم هذه الآية كذا وأفهم الحكم كذا، ويغير أحكام الله المجمع عليها المنصوص عليها. والآن تلاحظ كيف أن الناس فتنوا بشواذ المسائل بالأقوال المرجوحة ينشرها هؤلاء، والآخرون يتلقفونها ويعملون بها. الخلاف لا يزال موجودا وهو في الكتب، لكن ليس كل قول يؤخذ به، فيها أقوال مرجوحة. وإذا كان هنا خلاف على قولين لابد أن ترجح القول الراجح وألا تأخذ بهواك. نعم يا شيخ. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول الخلائق يلقى بثوب إبراهيم الخليل الرحمن، ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي، قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، إلى قوله فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذا حديث الحوض، وهو حديث صحيح، بل بعضهم يقول إنه بجملة حديث الحوض متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه الخبر عن حشر الناس حفاة عراة غرلا غير مفتونين، عراة، وأنه أول من يكسى إبراهيم الخليل. بعدين يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحى أصيح هذه، فيقال إنكم لا تدري ما أحدثوا بعدك. في الروايات الأخرى يذادون عن حوضي فأقول أصيحابي أو أصحابي، فيقال إنك لا تحدث ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى آخر الآيات، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. من هم هؤلاء الذين يذادون أو ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرافضة يفهمون هذا الحديث كما في كتبهم على أنهم جميع الصحابة إلا الحسن والحسين وعلي وفاطمة وسلمان بس، والباقي هم الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب، لأنهم ينقضون بذلك ما جاء في كتاب الله من نصوص صريحة وأيضا ما تواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة. أما العلماء فهم قالوا نعم هذا الذود ثابت، لكن هذا الذود لا يقتضي أن جميع الصحابة، وإنما أناس أقول أصيحابي تصغير، وليس المقصود به أنه يذاد أصحابه، لا، لتريدن، يعني ما معنى الحوض طوله شهر وعرضه شهر؟ من هو الذي يريده؟ آنية عدد نجوم السماء، من أول من يدهم؟ الصحابة. إذن ما معنى هذا؟ إذن هؤلاء قلة ارتدوا بعد رسول الله، قلة ارتدوا بعد رسول الله، وأيضا منهم طوائف من الأعراب وغيرهم. أما المهاجرون والأنصار فلم يرتد منهم أحد، ما في أحد منهم ارتد. إذن من هم هذا؟ قلة. وفي رواية أخرى أنهم من أمته، لا يلزم أن يكونوا من الصحابة، ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيماهم، فأقول أمتي أمتي. ولهذا يحتج به العلماء رحمهم الله تعالى على أن، وهو الشاهد هنا، على أن أصحاب البدع قد يعاقبون بعدم الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أولى الناس بالشرب من حوضه من حقق التوحيد واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يهمنا هنا بيان هذا والرد على الرافضة الذين يحتجون به إطلاق على كفر الصحابة، فنقول كذبتم. الصحابة وخاصة المهاجرين والأنصار الذين عرفوا بالصحبة، هؤلاء ما ارتد منهم أحد، يمكن واحد ارتد قديما قبل وفاة الرسول، عبيد الله بن جحش ذهب إلى الحبشة وتنصر والعياذ بالله، وتعرفون قصته وزوجته. يعني واحد أو اثنين وعرفوا، مثل ما أنه كان في منافقين معدودين، ثم إنه دخلوا في دين الله أفواجا يوم الفتح، فلما ارتدت الجزيرة العربية كبعض الأعراب رجعوا مرة ثانية، لكن بعد جهاد أبي بكر رجعوا مرة أخرى، إلا والعياذ بالله من قتل منهم على ردة. أما أهل مكة وأهل المدينة، لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف وبنو عبد القيس في الأحساء في مسجد جوافة، ثاني مسجد جمع في الإسلام، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ فهؤلاء الأربعة ثبتوا على الدين، لم يرتد منهم أحد. فكيف يقول الرافضة إن الصحابة كلهم ارتدوا؟ نعم يا شيخ. وحدثني محمد بن وضاح قال حدثنا أبو البشر زيد بن البشر الحضرمي قال حدثنا ضمام بن إسماعيل المعافري عن غير واحد من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا فسق شبابكم وطغت نساؤكم وكثر جهالكم؟ قالوا أو إن ذلك كائن يا رسول الله. قال وأشد من ذلك كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا أو إن ذلك كائن يا رسول الله. قال وأشد من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أو إن ذلك لكائن يا رسول الله. قال وأشد من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا ورأيتم المنكر معروفا؟ نعم، هذا حديث أيضا فيه كلام وفيه بيان درجات كيف تكون البدع والمنكرات. لم تأمروا بالمعروف، هذه مرحلة. الثانية أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. الثالثة الانتكاسة، إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا، إذا رأيتم السنة بدعة والبدعة سنة، هذا هو المسخ أعاذنا الله وإياكم. حين تنسخ الأمة تصل إلى هذه الحال، وهذه خطورة الجهل وعدم نسخ السنة وتلقي العلم عن أهل البدع والضلالات. اليوم يا أيها الإخوة الأمة بحاجة، شبابها رجال بحاجة إلى تعلم العلم المعصم، لأن وسائل الإعلام مليئة بالترهات والضلالات والانحرافات والتشكيك في العقيدة والشريعة والدين والقرآن والسنة والصحابة وأئمة أهل السنة وكتب العلم. وللأسف الشديد وجد من يطعن في هذا، طعنوا في الصحابة، طعنوا في التابعين، طعنوا في البخاري، طعنوا في أحمد بن حنبل، طعنوا في ابن تيمية، طعنوا في أئمة الدعوة، طعنوا في العلماء المعاصرين الربانيين، وهذا الطعن موجود من هؤلاء. وللأسف أنه هذا الطعن سرى إلى بعض من ينتسب أحيانا إلى الدين والإسلام والسنة، صار يطعن مثل غيره. هذه الفتنة. ومن هنا فعلى كل إنسان أن يستبصر وأن ينظر في حاله وطاعته وعبادته وإقباله على الله عز وجل ومنهجه. الدين والإسلام ما هو عبث مفتوح للقيل والقال. القيل والقال في سواليف عادية، قيل وقال ولا يقف لسانك، قل وقال. لكن الدين لا، يجي واحد يتكلم في القرآن ولا واحد يتكلم في نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتكلم في أحكام الشريعة ولا غيرها، ويعبث ويظهر أفكاره وترجيحاته بدون تأصيل بدون دليل شرعي، هنا والعياذ بالله ينشأ المنهج الباطل الضال الذي يغوي الأمة. إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكر، نسأل الله السلامة والعافية، معناها انتكاسة القلوب في المفاهيم وفي الدين. نعم يا شيخ. حدثني إبراهيم بن محمد عن عبيد بن محمد عن أحمد بن عاصم عن عطية عن الوليد بن عبد الرحمن عن محمد بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويح لهذه الأمة ماذا يلقى فيها، من أطاع الله كيف يكذبونه ويضربونه من أجل أنه أطاع الله تعالى. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله الناس يومئذ على الإسلام. قال نعم يا عمر. قال عمر يا رسول الله ولم يبغضون من أمرهم بطاعة الله؟ فقال يا عمر يترك القوم الطريق فيركبوا الدواب ولبسوا ألين الثياب ويختمهم أبناء فارس ويتزين الرجال منهم كزينة المرأة لزوجها وتبرج النساء زيهم زي الملوك وتبرج النساء زيهم زي الملوك زيهم نعم زيهم زي الملوك زيهم زي الملوك الجبابرة يتسمنون كالنساء. فإذا تكلم أولياء الله وأمروهم بطاعة الله قيل له أنت قرين الشيطان ورأس الضلالة، تكذب بالكتاب، تحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، تأولوا كتاب الله على غير تأويله واستزلوا به أولياء الله. نعم هذا بإسناد لا يصح هذا الحديث، ولا يجوز أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر فيه أنه لا يصح. لكن كما قلنا قد يكون مروي عن أو قاله بعضهم أو نحو ذلك. ففيه فائدة وهي إنه الناس إذا تنعموا واتبعوا طريقة فارس والعياذ بالله تزين الرجال كما تتزين النساء وتسمنوا كما يسمن النساء، لأن المعروف عند العرب وغيرهم أن تسمين النساء جمال، والآن عايشين عكس القضية، صار الآن حرب على السمن وغيره. كانوا قديما المرأة إذا عرف عنها شيء من السمن يتنافس الرجال، المهم انتكاسة، فصار الرجال يعني انتكاسة، اسمها انتكاسة، يتشبه الرجال بالنساء ويتشبه النساء بالرجال. وإذا تكلم الإنسان وأمر الناس بطاعته الله عز وجل قالوا أنت رأس ضلالة، أنت قرين الشيطان، أنت تكذب بالدنيا بالدين إلى آخره. يبين لهم حكم الشرع قالوا أنت تحرم زينة الله. لا أحد يملك أن يحرم زينة الله، لكن الحكم الشرعي إذا ترتب عليه حكم وجاء دليله فلا. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حيان بن أبي جبلة عن أبي الدرداء قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ شوف هذا التسلسل، أبو الدرداء يقول لقوم واجههم قال لو خرج فيكم ما عرف إلا الصلاة، ما بقي فيكم إلا الصلاة، لكن الباقي تغيرت صفاتكم وأخلاقكم وتدينكم، ما بقي فيكم لا الصلاة، المساجد أشوى، لا بأس نرى المساجد وتصلون. وطبعا لا يعني هذا أنه قول أبي الدرداء أنه لا يوجد دين ولا يوجد علماء، لكن هو يثرب على الناس ويقول يا أيها الناس أنتم ابتعدتم عن طريقة الصحابة والسنة وغير ذلك، فهذا من باب التحذير. فالأوزاعي يقول كيف لو رأى أبو الدرداء زماننا وقت الأوزاعي، عيسى يقول كيف لو رأى الأوزاعي، وكل راوي يقول كيف لو رأى، صح ولا لا؟ ابن رجب ولا ابن القيم يقول كيف لو رأى زماننا، ونحن نقول كيف لو رأى، كيف لو رأى زماننا. الله أكبر. نعم يا شيخ. حدثني عبد الله بن محمد بن خالد قال حدثني علي بن معبد عن أبي المليح عن رجل من أهل البصرة عن الحسن قال لو أن بعض من مضى نشر حتى يعاين خياركم اليوم لقال ما لهؤلاء في الآخرة من حاجة، ولو رأى شراركم لقال ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. هذا زمن الحسن البصري، زمن الحسن البصري، وكان قد وجد بعض البدع ووجدت بعض المخالفات وغيرها، ومع ذلك يقول هذا الكلام. لو نشر من مضى يعني بعث من قبره ورآكم رأى الخيار لقد هؤلاء لا ليس لهم في الآخرة من حاجة، يعني أهل دنيا، هكذا يشكو الحسن. ولو رأى الشرار قال هؤلاء ما يؤمنون بيوم الحساب لإسرافهم على أنفسهم. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى، كانوا يرتقون بالأمة، يعني هذا الأسلوب هو ارتقى بالأمة، يعني يا قوم ترى من سبقكم كانوا على، وهذه طريقة صحيحة أن ترتقي بالأمة، أن تحضها إلى أعلى دون أن تيأسها من رحمة الله. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو يحيى عن موسى الجعفي عن الحسن قال أدركت 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو رأوكم لقالوا ما هؤلاء مجانين، ولو رأيتموهم لقلتم هؤلاء مجانين، ولو رأوا أخياركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب، ولو رأوا شراركم لقالوا ما لهؤلاء عند الله من خلاق. حدثنا محمد بن وضاح قال يقال تخرج الفتن من عند أصحاب الكتب وإليهم تعود. قال ابن وضاح ويقال ويبعث الله ريحا حمراء من قبل المشرق فينفر الناس إلى مساجدهم وإلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا فيها قردة وخنازير. نعم، إشارة إلى ما قد يجري والعياذ بالله من آخر في آخر الزمان، وهذه يعني آثار. وهذا الحسن يقول هذا الكلام، يقول أدركت جملة من الصحابة لو رأيكم لقالوا هؤلاء مجانين، وأنتم لو شفتوهم لقلتم هؤلاء مجانين. للفارق الكبير بين عبادة هؤلاء وزهد هؤلاء، وفي مقابل ذلك تفريط هؤلاء، أعاذنا الله وإياكم من التفريط. فهو يشير إلى هذا. أما قوله تخرج الفتن من الكتب، فالمقصود بها الكتب المخالفة للسنة، يعني المقصود بها تخرج الفتن من الكتب، ويعني اجتهادات هؤلاء فتصير اجتهاداتهم مضلة وترجع إليها. وما ذكر في آخر الزمان ابن وضاح يحتاج إلى يعني دليل أنه يمسخون والعياذ بالله قردة وخنازير. تفضل يا شيخ. حدثني عبد الله بن محمد. لا، قبله، بعده. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن عمر ابن منبه عن أوفي ابن دلهم العدوي قال بلغني عن علي أنه قال تعلموا العلم تعرف به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي من بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة أعشاره لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومة. قال وكيع يعني مغفلا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالعجل المذايع البذر. نعم، الذين يعجلون نعم. قيل لعلي بن أبي طالب من نومه؟ قال الرجل يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء. نعم، هذا أثر عن علي رضي الله عنه يقول تعلم العلم تعرفوا به، ثم يقول يعني سيوجد تسعة أعشار من ينكر الحق والعياذ بالله، ولا ينجو منه إلا النومة الغافل الذي لا يخوض، وإنما يقول أنا يسلم لي ديني، أنا لا أخوض فيما يقوله هؤلاء. فيقول هؤلاء النومة الغافل هم مصابيح الهدى، هم البقية الباقية، أما الآخرون فيخوضون. وفعلا إذا تأملت في اختلاف الأزمان وجدت مثل هذه الأزمة التي عندنا، قل ما يجرح إلا ويخوض بقيل وقال، وأين الرجل الذي يسلم؟ أعاذنا الله وإياكم من هذه الحال. فالإنسان عليه يكون منضبطا، يتبع السنة، يكثر من قراءة القرآن والسنة، يحرص على الخير، لا يقول خيرا أو ليصمت، لا يجري ويسير مع كل ناعق، يحفظ عليه نفسه ودينه وإيمانه وغير ذلك. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو الطاهر عن بشر عن أم عبد الله ابنة خالد قالت حدثتني أم عبد الله الجرشية، وكانت تكثر الاختلاف إلى أبي تقتبس منه، فقالت ذات يوم ليأتين على الناس زمان يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا، ويصومون رمضان ويصلون الخمس وقد سلبوا دينهم. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون يا أم عبد الله، إن هذا أمر عظيم. فقالت يا بنية إذا رأوا الحق فتركوه فلا دين. نعم، هذه أم عبد الله يعني تروي عن أم عبد الله الجرشية أو الحرشية مثل هذا القول، أنه يأتي على الناس زمان يؤمنون بالله ولا يشركون، يصلون ويصومون، لكن والعياذ بالله يتركون الحق وهم يعرفونه فيفتنون. هذا معنى كلامي، يتركون الحق، يعرفونه ويتركونه. وهذا أيها الإخوة فيه فائدة جليلة جدا وخطيرة جدا، وهي إن الإنسان إذا عرف السنة وعرف الحق وترك ربما يفتن. الإنسان قد ينشأ في بلد فيه بعض الباطل ونحو ذلك، لكن أن ينشأ على الحق ويعرفه ثم يتركه والعياذ بالله، والله يخشى عليه من الفتن. إنسان درس مذهب السلف ونشأ عليه وقرأ القرآن ودرس على العلماء الربانيين، ثم إذا به والعياذ بالله يتركه. من أجل ماذا؟ من أجل ثقافات وفكر، وفلان له طروحات، وكيف نواجه العصر الحديث، وكيف يتعايش العالم، وكيف نسوي لنا شيء يعني نتقدم به ونحن متخلفون. وللأسف الشديد لا تقدمنا ولا حافظنا على ديننا، لا تقدمنا ولا حافظنا على ديننا، صرنا كما يقول بعض العامة مثل فقير النصارى. فقير النصارى لا دنيا ولا آخرة، لا دنيا ولا آخرة، لا لحقنا بالحضارة ولا حافظنا على ديننا، وهو كنز، وهو عز لنا، وهو ثمرة لنا نلقاها يوم القيامة، لا حافظنا على هذا ولا هذا. فنعوذ بالله من طرائق أهل الضلالة، لا نلحق بأعداء الدين فيما يسمى بالحضارة إلا إذا تخلينا عن ديننا، هذا والله انتكاسة. نعم. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب عن سفيان عن عدي بن حاتم أنه قال إنكم في زمان معروفه منكر، زمان قد مضى ومنكره معروف زمانه لم يأت. حدثني محمد بن وضاح قال قال فضيل في آخر الزمان يمشي المؤمن فيهم بالتقية، وبئس القوم قوم يمشى فيهم بالتقية. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد ابن قدامة قال حدثنا محمد ابن الحجاج أخبرني حماد عن أبي حمزة عن أبي حفصة قال قال لي أبو هريرة كيف بك إذا كنت في زمان إذا كنت في زمان لا ينكر خيارهم المنكر؟ قلت سبحان الله، ما أولئك بخيار؟ قال بلى، ولكن أحدهم يخاف أن يشتم عرضه وأن يضرب بشره. نعم، يعني بشرته. شوف الأثر الأول عن عدي بن حاتم، أنتم في زمان معروفه منكر زمان قد مضى، مثل قول بعض الصحابة إنكم لتفعلون أفعالا كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. زمان معروفه عندكم كان منكرا عند من سبق، نظرا لإيمانهم وعبادتهم وحرصهم على السنة، ومنكره معروف الزمان لم يأتي، يعني أيضا سيأتي ما هو أشد من ذلك. هذا المنكر الآن اللي أنتم فيه سيكون عند قوم معروف والعياذ بالله. أما قوله الثاني وهو فضيل بن عياض في آخر الزمان يمشي المؤمن فيهم بالتقية، وبئس القوم وقوم يمشى فيهم بالتقية، يعني لا يستطيع أن يجهر بالحق لكثرة الباطل وكثرة الضلالات وقوة أهل البدع وسطوتهم، فلا يستطيع أن يتكلم بالحق. وفعلا الآن تجي في بعض الأماكن بعض البلدان تجد الإنسان لا يستطيع، الواحد منه لا يستطيع أن ينطق بالحق لغلبة البدعة لغلبة الضلالة. فما شكى منه فضيل نعم موجود، وقد عايشه المسلمون ونحن نعايشه اليوم. وأبو هريرة كيف بك إذا كنت في زمن لا ينكر خيارهم المنكر؟ قلت سبحان الله، ما أولئك بخيار؟ قال بلى، ولكن أحدهم يخاف أن يشتم عرضه وتضرب بشره. لا ينكر المنكر خوف، نظرا لتسلط الباطل على من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، يشتم وتشوه صورته، أو قد يضرب ويؤذى لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيخاف من ذلك فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وبئس القوم وبئس المجتمع، المجتمع الذي والعياذ بالله يحارب فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المجتمع الذي والعياذ بالله يصل إلى هذه الحالة هو في طريقه إلى الانحراف الخطير. لأن صمام الأمانة للمجتمع أن يكون في الأمة من ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال حدثني يعقوب بن كعب قال حدثنا زكريا بن منظور قال سمعت أبا حازم يقول أدركت القراء وهم القراء، وليس هم اليوم بالقراء ولكنهم الخراء. هذه كلمة قوية قليلا، إنه يعني أدركت القراء، على زهد وعبادة وصلاح، لكن الآن لا، يتاجرون بالدين. الآن يقول هم يتاجرون، هم قراء لكن يتاجرون بالدين، نسأل الله السلامة والعافية. فنعوذ بالله من هذه الأحوال التي حذر منها الأئمة. نعم يا شيخ. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو عمرو عن بيان حدثنا المغفري عن تبيع عن كعب قال سنة 40 و100 يسجد فيها النساء والولدان، وسنة 79 و100 من أدرك ذلك فليعد كراعا وسيفا ولينجي بنفسه. حدثني محمد بن وضاح قال سنة 25 و100 ترفع زينة الدنيا. هذه تقديرات لا أساس لها من الصحة، إنه عام كذا وعام كذا وعام كذا، فإن كان خبر عن مضى فلا بأس، إنه وقع عام كذا فتنة معينة لا بأس. أما إنه إنسان يقول سيقع عام كذا وسيقع عام كذا فهذا لا يؤخذ به، فلعلها تحمل على يعني شيء من هذا. وإن كان هذا مروي عن كعب فهل رواه عن الإسرائيليات؟ وكعب كان يروي عن الإسرائيليات، قد يكون مما يروى عن الإسرائيليات ولا يصح إسناده إلى كعب. لكن لو فرض أن كعبا قال مثل هذا الكلام فإنما رواه عن الإسرائيليات، والإسرائيليات غاية ما فيها إذا لم يخالف ما عندنا لا تصدق ولا تكذب. لكن تحديد أنه عام سنة 140 هجرية يفسد النساء والولدان، سنة 79 و100 من كان له كراع والسيف، ولن سنة 125 ترفع وزينة، هذا كله لا دليل عليه، وقد يكون من الإسرائيليات. نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا هذا السؤال عن كتاب أو رسالة يكون منتشرة في هذه الأيام اسمه جامع الخيرات للأموات، أدعية للميت، ثم مطبوع معه 3 سور، ياسين وتبارك الذي بيده الملك والكهف، ثم مكتوب هذا من أجل فلان، ادعو للمغفور له فلان. فالإخوان سألوني عن ما رأيك فيها، أنا لا أرى هذا الكتاب ولا أرى نشره، وهذا بدعة، لأنه تخصيص أدعية معينة والقول إنك تدعو بها لفلان ابن فلان هذا غير مشروع. ثم إنه في هذا الدعاء جاب جميع صفات عباد الله المتقين، فهل كل ميت تقول له إنه كان صواما وهو ما كان يصوم إلا رمضان، كان مجاهدا، كان يقوم الليل، كان كذا كان كذا، كان ينفق في سبيل الله، مات فقير هو. ثم أيضا إضافة السور كأنها لقراءتها وإهدائها إلى روح الميت. فللأسف الشديد هذه الرسالة دار المرشد أظنها ما هي هنا، أو لا كأنها ما هي هنا، فنقول لا يصح نشره ولا توزيعه، وإنما الأموات ادعوا لهم بظاهر الغيب، كلمتين اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ادخله الجنة، تكفي بقلب صادق. أما أنه يأتي مثل هذا ويضاف إليه هذا فلا. ما حكم الذي يقول في مطلع الحد حدثنا؟ هذا راوي كتاب البدع، يعني راوي كتاب البدع، لو جيت النسخة الخطية تجد راوي كتاب البدع يحدث عن ابن وضاح، انتبهتم لهذا؟ وهذا موجود في كتب السنة. ما حكم أن يقرأ سورة الملك كل صباح بعد الفجر؟ لا دليل عليه، وإنما يسن قراءته في الليل كما جاء بذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سورة 30 آية تلاها فحفظت صاحبها، تبارك الذي بيده الملك، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت كلمة أنا قبل الحديث ماذا يسبقها؟ يعني كلمة أنا وناء وثنى للعلماء فيها اصطلاحات. طيب، ما حكم الفساد عند قول لا إله إلا التشهد أو خارج أوقات الصلاة؟ يعني تقصدها، لكن التذكير بالله عز وجل لا بأس بذلك. أما في التشهد فقد ورد رفع السبابة، في خارج ذلك الأصل فيه أن الجواز، إلا أن يقصد بذلك أن رفعها فيه شيء خاص به. بعضهم يأخذ القياس في التشديد على أهل البدع فينزلها على من خالفه من الدعاة أو نحو ذلك، خطأ أن تأخذ موقف البدع وتجعله على الدعاة إلى الله وعلى إخوانك من أهل السنة، لا، هذا بغي وظلم وعدوان، نسأل الله الهداية للجميع. يقول يقومون بتوزيع بعض الحلوى والسكري في الإسراء والمعراج أو المولد النبوي، ما حكم الأكل منها؟ أما مشاركتهم فيها فلا. ابن تيمية ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم أنه لو في حلوى بدون مشاركة وأكلت منها فيقول الأصل فيه الجواز، يعني حلوى فأنت لم تشارك معهم ولم تشاركهم في ذلك لكن في حلوى، فهذا كأنه أشار إلى أن بعض السلف أباح أكله، والذي يظهر لي الأولى تركه، الأولى ترك ذلك، لأنه حتى لو أهدى لك جار كل شيء ما دام بمناسبة مثل هذه المناسبات البدعية فالأولى أن تعلمه. ما حكم ذبيحة رجب التي تسمى الغرة عند العوام؟ هذه بدعة ولا ينبغي الأكل منها. ما حكم مجالسة أهل البدع من باب الدعوة؟ إذا كان للدعوة فلا بأس. ما حكم التمسح بالكعبة؟ لم يرد في ذلك، وإنما جاء حديث حسنه بعض العلماء في الملتزم ما بين الباب والحجر الأسود، فمن قوى الحديث أخذ به، من لم يقوه لم يأخذ به. حكم زيارة مدائن صار للاتعاظ لا بأس. يا شيخ أقرأ هذا السفر إليها ما أرى، السفر إليها للاتعاظ ما أرى، لكن لو مر بها واتعظ فلا بأس. أقرأ هذه السورة الإخلاص في كل صلاة لأن تعدل ثلث القرآن، نقول ليس هذا سنة، ليس هذا سنة، والسلف أنكروا على من فعل هذا. يقول أثر عند رسول، من صح عنده أثر عند رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه جماعة ورأوه بدعة هل يعمل به؟ ينظر في المسألة، لماذا خالفوه؟ لماذا رأوا أنه بدعة؟ لا يمكن أن يخالفه البدع العلماء ويرون أنه بدعة مع أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتش عن المسألة. هذا يسأل عن كتاب موقف ابن تيمية إن شاء الله يطبع في دار ابن الجوزي. ما صحة حديث من توضأ في بيته وصلى ركعتين كان كعمره؟ ما أعرفه. هذا حديث، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد السفر يوم الخميس وهل هذا مدخل للمبتدئ؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر بعض الأوقات ويختارها، واختيارها له علة، فلذلك ينبغي جمع الأحاديث الواردة في سفره صلى الله عليه وآله وسلم، لأن في أحكام تتعلق بالسفر وتتعلق في يوم الجمعة ومتى يجوز ومتى لا يجوز. ما حكم الاحتفال بمولد الزواج بيوم الزواج بدعة؟ ما أحسن كتاب في بيان حال الصوفية؟ والله في كتب ودراسات كثيرة في بيان الصوفية، الوكيل له كتاب وغيره. مناظرة أهل البدع أليس فيها مصالح؟ أنا أشرت إلى ذلك وذكرت أنواع هذه المسألة. ما المقصود حوق عليه؟ يعني أضع عليه دائرة حتى يحذف. ما الحكم إذا اعتقد أن السنة، ما هو واضح السؤال، هل السنة يوم الصلاة السبت في قباء؟ لا، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى فيه، فأخذ العلماء أنه إذا ذهب في يوم السبت أو غيره وذهب وصلى فيه ركعتين فلا بأس بذلك. حكم المناظرة من أهل البدع سبق أن أجبنا عليها. أحد الإخوة أرسل لي رسالة أنه في أحد المشايخ كلمة للشيخ جمال الحارثي بعد صلاة العشاء ونحن ننتظره وفقه الله. ما هي بدعة الإباضية؟ الإباضية هم طائفة من الخوارج ويقولون بتخليد صاحب الكبيرة بالنار وبأن القرآن مخلوق وبأن الله لا يرى في الآخرة إلى آخره. ما الموقف من بعض الفتاوى المخالفة للقول الراجح التي تظهر على السطح؟ أن نبين القول الراجح وأن نبين للناس أن العلماء إذا اختلفوا فلا ينبغي للإنسان أن يختار الشاذ منها أو ما يهواه. القضية قضية دين وشرع، فإذا اختلف العلماء على قولين ما لك الحق تأخذ ما تشاء، تأخذ بما تهوى؟ لا، لابد تنظر في الرجحان. هل فتاوى من قال بجواز حل السحر بالساحر ونحو ذلك؟ هذا ضلالة وبدعة. الفتوى بحل الساحر من الساحر ضلالة وبدعة، نسأل الله الهداية والجميع. وهذا يفتح باب لتعلم السحر وللسكوت عن السحرة ونحو ذلك. لعلنا نكتفي بهذا، وإن شاء الله نعود إلى هذه الأسئلة ونجيب عليها غدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.